الحديث صلى الله عليه وسلم عليه وفي الصلاة وكفه الكبيرة الحسن حسن رضي الله عنه. لكن يعني في كان عندنا استفسار وهو انه ذكر بعض اهل العلم كما عند البر في التنبيه في المجلد الاول ان هنالك احاديث معدوده ثبت السماء والحسن من ثمره يعني وان اتت بلفظ التنبيه فذكر منها حديث العقيقه يعني انا ما وقفت على السماء الا ذكر هذا الكلام. هذا صحيح مذكور في صحيح البخاري حديث العقيقه كإشارة لحي مقارح أنه مما سمعه من سمرة لكن جاء في البخاري حديث عقيقة أما ما هو حديث عقيقة هو يؤخذ من السنن. هذا صحيح وهذا لا إلا فيما ذكرته لأنني قلت أنه إذا صرح بالتحديث فهو حجة. أما هذا الذي يفسر عنه فهو صحيح ومسلم به ما صحت الأحاديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.